التوكيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان الظاهر نحو إنا زيدا إنا زيدا فاضل، أو إنا زيدا إنه فاضل، وهو الأولى أسد اتصال الحرفين كقوله إن إن الكريم. نعم هذا ساد حتى تراها وكأن وكأس. نعم اسألوا منه، إيش معنى اسألوا منه؟ يعني أقرب منه للصواب. وين اسألوا منه؟ أسهلوا منه قوله حتى تراها وكأن وكأن، يعني إيش؟ هل من الأمر أقرب، لأن حذف منهما كلها الإسم، وأما الأول ما حذف منه. أين هذا؟ يعني لأن التوكيد، لأن المؤكد حرفان ولم يتصل لفظ بإسمه، وشذ منه قوله إيش؟ ولا إيش؟ ولا إيش؟ ولا لما لما ولا لما لهم أبدا دواء من كون الحرف على حرف واحد. وين الحرف الذي على حرف واحد؟ ولا لما لما. نعم فلا والله لا لا لا لا يرفع لا يرفع لما فيه لما فيه لما فيه. نعم ولا لديما بهم أبدا الدواء ولا لديما. نعم هو هذا لما الأولى التنافر الموعد ولا لديما بهم أبدا الدواء لما هذا ولا لديما لما هذا توكيد بالأولى. نعم. وهو لا يرفع لما فيه. وهذا شاذ يكون الحرف على حرف واحد. نعم يسأل منه قوله وأسهل من هذا قوله وأصبح لا يسأل له عما بما به، لأن المجرور عاد بالضمير. عاد بما جر بما جر. لا وين التوكيد؟ وين التوكيد؟ فيه. وين الموكل؟ بما بما. لا كيف يوكل؟ ولا كيف يوكل الضمير هذا؟ الضمير هذا ولذلك قالوا فعبد الله إلا دعا الضمير. الموكل هذا نحن عند التوكيل اللفظي، التوكيل اللفظي عارف اللفظ في عيني. أنت ستقيف. ها؟ أقول لك ستقيف في هذا الأسماء. نحن في القسم الثاني من قسم التوكيل، وهو التوكيل اللفظي، إعادة اللفظ ما هذا الموكل هناك، يعني ليس ضمير، ليس توكيل لفظي. لا حول ولا قوة، أنت في الثاني، هذا في القسم الثاني. اسمع، ما هو التوكيد المعنوي يكون في الحروف ولكن يكون في الحروف. طيب ما ايش انا ادري، انا ابغي اشير انك انت تدعي انك تعرف هذا ولا تعرفه. ما ندعوه، لو ندعوه ما نجلسوه. لا طيب قلت هذا، قلت لك وين التوكيد؟ قلت به وين الموكل؟ بما هذا من التوكيل اللفظي به، هذا الضمير هذا إعادة اللفظ ليس التوكيل اللفظي. طيب أكثر نحن في التوكيل اللفظي هذا الذي يقول أشهد بما وبه فقط. أيوه تعريفه هو إيه؟ ولهذا قال والاختلاف اللفظين يا شيخ. قال والاختلاف اللفظين اللفظين هما عن الباي، هما عن الباي سيدتي ما أجاب لأن الموكد على حرفين غير الموكد ما الاختلاف اللفظين كمان لأن ما هذا يختلف لفظه لفظ الضمير ثم تعرف هذا باب العطف هيا الثالث من التوابع باب العطف العطف ضربان العطف ضربان نوعان عطف النسق وسياق عطف بيان وهو التابع المشبه للصفة ليش يشبه الصفة موضح مجبوعي موضح مجبوعي المشبه للصفة في توضيح مطبوعه إن كان معرفة نعم وتخصيصه إن كان مكان نعم والأول وهو المشبه للصفة في توضيح مطبوعه في كونه معرفة متفق عليه وأما في كونه نكرة اختلف فيه نعم اختلفوا فيه ابن مالك زاد كما فلا في قوله فقد يكون من المذكرين كما يكون من المعرفين وبعضهم منع الله هذا من ماء صديق نعم كقوله المعرفة هنا سما بالله أبو حفص العمر نعم بين حفص البيان عمر نعم وضح مخبوعه وهو أبو حفص ولكن في فرق بينه وبين الصفة يصبح الصفة في توضيح المطبوعي ولكن يخالف الصفة فيه في أن أسرع جدا في أنه الصفة النعم يوضح مطبوعه بعلامة من المطبوع مثل جاء ذي العاقل العاقل هذا وضح مطبوعه نعم. بعلامته من المطبوع وهو العقل نعم. وأما أبو حفص عمر عمر هذا بل مطبوعه نعم وهو أبو حفص ولكن بغير علامة بغير وصف هذا الفرق بين النعت وبين عطف البيان أن النعت يبين وضح مطبوعه بعلامة من المطبوع أو بعلامة فيما تعلق به المطبوع إذا كان النعطبي وأما هذه ما يبينه بغير علامة من المطبوع يوضعه أبو حفص العمر سما بالله أبو حفص العمر ليه هذا الطعم ليه هذا يعني يا الجيبي ليه أقول الجيبي أقول عمر شن قلت لك شن قلت لا نسبة. لا هذه لازم النسبة حقك أنت تنكر نسبتك الله يهديك ما له داعي لي هذا كلمة كويسة واضح لا لازم اسمع يا على سؤال الوقت هم البيت ايوه امشي يا هذا يعني أقسم بالله أبو حفص عمر يعني ظهر العامل مع الباء في قول هذا الشاعر أقسم بالله أبو حفص عمر بخلاف واو من حروف العطف من حروف القسم وبخلاف تاء ليه وخافض القسم بقى حماره بس نسيت البيت لا تشوف البيت قاعده هذه شوف ابن مالك ما علق خافض القصر ايش ثاني قال اقصى هذا في الكف هذا كتبته منك وانا نسيته لا كتبته ولكن ما حفظته ولذلك كانت ايش كانت الباء الباب القسم هي الأصل، أم الباب، لأنها يظهر معه العامي مثل هذا البشر. أقسم بالله أبو حفص لن يقدر معه مثل بالله لأفعلن. واضح. وأما واو من حروف القسم والتاء لا يظهر معه، كما قاله ابن مالك في القافية: وما به رزق خافض القسم فحذفه إلا مع الباء متزق، مع الباء متزق حذف العام، ومع التاء والله لأكيد من أسامك. خذ هذه القاعدة اكتب هذا بالكافية. نعم القافية ما درت حسوية، ما درت حسوية. شكالك أعطى هذه الدكتورة بيت بريان واضح ولا دكتور راشد أعطى هذا. والأول متفق عليه وهو إيش؟ وهو المعرف عطف الباني إذا كان معرف. وأما الثاني مختلف فيه، أثبته الكوفيون وجماعته وجوازوا أن يكون منه من التوكيد من عطف البيان، عطف البيان نكرة من النكرة، أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة طعام مساكين. وين عطف البيان؟ طعام طعام طعام طعام نعم طعام. وإيش إيش روحوها الإضافة هذا؟ هذا مضاف إيش يمثل له؟ شوف هذا أقول لك نفسي إيش كفارة عاملة في إيش المتاكل مصر إيش كفارة طعام ومصر. أنت ممكن ما تغديت كفارة الهجرية أو كفارة طعام ومتاكل كفارة ما يوصف كيف تكون وصف؟ من هي الوعي له؟ سبعد لا تلعب فيه. لا كيف تكون كفارة وصف؟ من هي الوصف؟ يقول سنفعل يا شيخ. أه؟ يقول سنفعل والفعل؟ نعم كفارة والفعل منه كفارته؟ كافر كافر كافر لا لا ولا كافر كافر والفعل من كفر، وأما كفارته من كفر لا تعي ليس دون هذا لا تلعب كفارة يكفر كفارة النصر كان هذا بالعم هذا كفارة مصدر هذا ما هو مصدر كفارة يكفر أه لأن مصدر التكفير نعم هو هذا اسم المصدر ما هو ما هو ما هو اسم المصدر ما في إضافة هذا منور لكن نحن نعرف هذا ولكن كفارة هذا هو هو المتبع طعام ومساكين هو إيه؟ هو التابع هو عطف البيان ولكن نكيرتين ما تقول هذا طعام ومساكين هذه مخصصة ولكن على كل حال ولو كان مخصصة إيه؟ يعني بالإضافة يعني هذا ما ليس معرفة أقول لك قراءة نافع كفارة بدون تنوين بالإضافة ولذلك قال في من نول أنا وقيده في قراءة من نول في من نول كفارة ونحن كمان الدليل الثاني من ماء صديد ماء هذا نكرة وصديد كمان عطف البيان نكرة ولكن بعضهم منعوا ذلك نعم والباقون يوجبون إيه في ذلك الدليلية ما يصلح عطف البيان لأنهم منعوا ويخصون عطف البيان بالمعاني ويوافق مطبوعه يوافق مطبوعه في 14 أوجه الإعراب ثلاثة الإفراد التسكير التنكر فوقه وغلقت العشر منعه من نعرف الا في العلم فقط ايش جماعه قال لا يكون في جميع المعاجم يكون في العلم فقط وهو الاسم او البنية او الاقرى، اما غيره فان لا يقع في ولكن نبغى نشوف هذا. المصنف اعتبق على ولكن اقول لك شوف شفت هذا. تعليق تعليق عبد الحميد الاول يقول والاول إيه؟ متفق عليه كقولي اكثر من كتاب ابو عثمان. والله انا علق بان هذا غير مسلم لانه منهم من غير مسلم. الكلام هذا من قال هذا؟ المؤلف ظاهر هذا ولا تعليق لعبد الحميد هذا؟ هو نقل عن بعض الأشياء. نحن شفنا في أشياء كلامه لا أشياء لا نحن تنافي. هذا الذي المتفق هذا الذي أنه يعني مخالف أن النحويين اختلفوا في عصر البيان وأما المعرفة ما اختلفوا فيه. واضح كلام نحن نبغي الدليل عليه النكر يعني لا وقال لك قال لك اسمع الحمد لله شوفوا في العالم هو ذا يحتاج ولكن النحوي انما اختلفوا في النكره نعم بعضهم ازادوه وبعضهم منعوه واما المعرفه ازادوه يعني متفق عليه لله ولذلك قال لك الاول باتفاق لا انا قلت لك هذا التعليق هذا نحن ما رايناه ولا رايناه في الاصول ولا في الكتب الثانيه نبغي الدليل إذا أعطانا الدليل القاعدة على هذا نعم نتبعه ولكن يقول يأتي بالتفصيل هذا لغيره ويترك ما اتفق عليه نحن يعني هذا كلام فاضي طيب إنما هو يا محمد الذي النكرة الذي مختلف فيه هذا صرح به ابن مالك في المتن هذا النكرة هذا مصرح نعم هو يقول فقد يكون من المنكرين ولكن بعضهم منعوه نعم هذا وأما المعرفة يعني ما اختلفوا فيه سواء علم ولا غيره هذا الذي نحن عند الآن ما فهمت يا زهران الكلام أنا لم أشك كما يكونان معرفين زهران هاشم طيب ويخلطون عطف البيان بالمعارف أي نعم سواء علم ولا ولا غير ذلك يعني من المعارف ويوافق عطف البيان متبوعهم في 14 أوجه الأعراب ثلاثة الإفراد 4 التذكير 5 التنكير 6 كيف فروعهن مغلقة العشاء فروعهن الإفراد والتثنية والجمع لا أسمع الإفراد والتثنية والجمع ها الإفراد والتثنية والجمع الإفراد لا الإفراد خلص المفرد فروع الإفراد يا شيخ هو التثنية والجمع الإفراد ذكرنا طيب التثنية والجمع 2 التثنية والجمع التذكير والثاني التذكير والتعليم هذا هو 4 التذكير ضده الثاني التنكير ضده المعرفة فروعهن ايش نعم فرع ويش الافراد فرعه التثنية والجمع وقول الزمخشري ان مقام ابراهيم اسمع في الآية ان مقام ابراهيم في الآية عطف على آيات ضد الشهادة مخالف للإجماع أسمع مخالف للإجماع ولما يخالف لأن تقدم نعم تقدم بالسفح لأن آيات شمع مقام إبراهيم مفرد يختلفوا التركيب الثاني أي شيء نعم آيات شمع نعم مقام إبراهيم مفرد مقام إبراهيم مفرد إذا ليش على أبو مقابل ها؟ شو صدق مخسن لحن في هذا في هذا الإعلام ولكن هذا مصدر هذا لا هو أي خلي السنديات أنا أجيبه على أبو مخسن نعم مصدر المقام مصدر من والمصدر يجوز فيها هذا يستوي فيه المذكر والثالث والزق لا يتغلب أي ماذا تقول هذا الجواب عنه نعم ولذلك يجوز فيه ما لا يجوز في غيره نعم هذا ولكن يعني ابن هشام رد على الزمخشري قال وقول الزمخشري إن مقام إبراهيم في الحكاية هذه مقام إن مقام إبراهيم أعرف إن مقام إبراهيم. يا ولد أعني الكتاب حركها به المقام، إن مقام إبراهيم عطف بيان، ليس إعراب مقام إبراهيم. يا ولد أشيك بس مقام ما عندك جواب؟ وين؟ أعرف أعرف مقام إبراهيم اسمه إيش؟ إن منصب يا أخي طيب طيب هذا العاص أسمع واضح؟ أيش أجابة؟ ها؟ حركة الحكاية إبراهيم في الآية فيه آيات بينات مقام إبراهيم حكاها حكاها ابن هشام مثال حكاية مثل إيش بني يزيد بني يزيد وإيش إيش البيت وين البيت بني يزيد إيش قبله بني يزيد نعم في البيت هات يا زهران هذا حركة الحكاية هذا ماذا طيب ماشي قدامك إذا على هذا مخالف هذا لأنك مخالف لإجماعهم أبن الدوم السنة لأن عطف البيان لازم أن يوافق المطبوع التسمية جمع لذلك هنا يا شيخ وافقه في التعريف والتنكير وافقه هنا وين؟ التعريف والتنكير آيات بينات هذا معرفة آيات آيات هذا نكرة نكرة طيب بينات نعم بينات صفة حقيقة طيب هذه معرفة أبدا ما فيها معرفة مقام إبراهيم معرفة الإضافة نعم ولذلك ما نقول هذا مقام إبراهيم عرف الإضافة ما نقول هذا من تلك الجهة كمان لا لا لا هذا يدخل في الخراج كفارة الطعام مثل هذا هذا يدخل في نزع الباطل وين كفارة الطعام مساكين الذي قلنا هذا نكرة هذا نكرة مع نكرة ومن الآية مقام إبراهيم مضاف مضاف إلى إبراهيم إبراهيم معرفة طعام مساكين مضاف إلى طعام إلى مساكين ما هو معرفة نكرة أنت بخلاف إبراهيم إبراهيم معرفة لأنه أنا على كلام صحيح لا لا لا يا شيخ هذه الملاحظة اللي لاحظتها أخي خلي هذا هذه ملاحظة لاحظتها نعم عارف أنا بيقدر وكلها عارف هنا واحد لم يوعد في عطف البال لأن عطف البال زي مثل إيش زي النعم لأن هذا فأوليا له لأن ابن مالك فأوليا له من نفاق الأولي من نفاق الأولي نعطوه لي فإذا إن كان نعربها بالبدلية البدل هو الذي لا يستطيع فيه ذلك نعم وكذلك نقدر أن نجيب عن مقام إبراهيم وجهة كونها مفرد أن مقام هذا مفرد مفرد لي ولكن المعرفة إضافته إلى المعرفة ما نقدر من في بعض هذا يا أخي المفرد من قام مقام هذا تطرق عن المفرد مفرد لي وتقدر قيام إبراهيم أقول لك المصر منه كذلك لا وكذلك هذا نعم هو المحل الذي يقوم فيه إبراهيم هذا المصر نعم يقوم مكانه يكون زمان تخطوه به ولا زمان مقامه تطرق على إيه على الثلاثة هذا لا تقول هذا قرينة يا شيخ قرينة المؤمن بقام قيام إبراهيم نعم يطلقونه على الحجر الذي يقوم عليه إبراهيم حين تفعل به من أول قرينة تميز يا شيخ قرينة تميز المكان عن الزمان مخالف لإجماعهم وقوله وقول الزلزاني يشترط كونه أوضح من مطبوعه مخالف كمن بطري في بول في نحن ياش لا هذا لا هذا ذا زمت لأن ذا أعرف إن ذا ذا زمت هذا عطف بيان عند السيبوي مع أن الإشارة أعرف أوضح أوضح ياش من المضاف إلى ذي الأداء ولا صح ياش ذي الأداء يعني هل الذي شيخ ذي الأداء المحلل ويصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل إلا إن امتنع إلا إن امتنع الاستغناء عنه نحو هذا هند قام زيد أخوها هذا لا يجوز إذا قلت هند قام زيد لا يجوز لا أخوها إلا في ذكر أخوها بخلاف ذلك هو ضبط ما تعرف المال هند قام زيد يجوز لأنه لا يفهم وين الرابع؟ لا يجوز أخوها هو الذي هو هذا أخوها هذا لما الذي فيه أخوها هو الذي هو الرابع لا يستغنى عن أخوها لا يستغنى عنه إلا إذا استغنى عنه أو إحلاله أو يجوز إحلاله محل الأول نحو يا زيد الحارث تقول يا الحارث هذا إذا لا يجوز لا وكذلك قول الشاعر يا أخا وينا عبد شمس ولو فدا وين الشاهد فيه ها لا تنظر صوتي هاني لا وين الشاهد عبد هذا أطل بيان من أخوينا أطل بيان من أخوينا أطل إيش بيان من أخوينا ولو فلا معطوف على عبد هل يجوز في عبد شمس هذا أن تكون بدل؟ لا ولما؟ لأن البدل على نية تكرار العامل على نية تكرار العامل لا هذا ما هو عبد شمس هذا كله. يجوز أن عبد شمس هذا يجوز أن تكون إنما ولو فلا لو فلا هذا مفرد على مبني على الضم نعم لأن لو فلا ولا لو فل جعلتها هذا الذي منع هذا الذي منع مو سلّى حتى كما نعم. البدل على نية تكرار العمل هذا العظمة أكثر من ما قاله ابن مالك ثم بين أن ابن مالك هذا من شواهد ابن عطيلة من هذه الأنواع لا واضح ولا يا أخوينا عبد شمس ولو فلا ليش ما يجوز أن تقول ولو فلا عبد شمس ولو فلا بدل من إيش من خوي لأنه ولو فلا هذا فلسل نسق واجعل كمستقل نسق ما بدل لكن لم تكن ولو فل لو فل لازم أن تكون بدل لأن البدل على نسق ويان وفل لازم أن تكون ويان وفل فيصير التكتب هذا غير تقول مستقل بنفسه المناد المستقل بنفسه عبد الله كمان لا يجوز أن تجعله بدل خوين عبد الشمس خوين لأن خوين مسلم واضح نعم نحو ذكر التابعي الذكري ليس أن يبتدى في المرضي نص المالك وقبل الساعر كمان أنا ابن الثالث بكري بشري عليه الطير تطبطه لا انت تنظر منها انا وضحت ها اي شيء سلمان رب التارك هو رب التارك البكري بيصلي غير الشاهد فيه يا عمر الديب انتبه هذه قواعد تجد من قسم وين المانع خلينا ايوه خلاص سكتنا انتهى انت عارف خلي غيرك خلاص هات يا عمر هذا عطف بيان يا شيخ. عطف بيان. ولم ولم وين عطف بيان؟ بشر. لا بشر. ما فتح. هاي ولم ما. ليش ما تقول بدر؟ ايش الصبر؟ المانع. والله ما ادري يا شيخ. هات قوت. هذا سجل سجلت يقول ابن مادي العسل تتعرف على شيء لا ولكن بعدما فلقت الكتاب لا لا فلقت في الكتاب ما في فلق عمر اللي ما طلع في الكتاب ما جاء هذا ما في فلق يعني الجواب بما في الكتاب ما في فلق لا لا لا لا لا لا أنا شفت يقول ابن مادي وصالحا لبدل اليتيم وراء بغير نحن لا غلام وعمرا ونحن بنسب تابع بكري وليس ان يبدل بالمرضي ولما انا لله وانا اليه راجعون. صار بصر يعرف يعرف يعني يعرف.